تأييدا لمنهج توحيد الوطن الذي طرحه المارشال المحترم كيم جونغ أون في تقرير مقدم للمؤتمر الصحفي لحزب الأمل الكوري، أدلى عبد الله ديالو رئيس الجمعية الجينية لتراث الفكرة الأدبية الجوتية بحديث يوم 18 من الشهر الحالي.